والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص ووجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وعاد وفرعون